أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الأحكام المرتبطة بالوضوء، تقدم قسم منها وبقي آخر. من جملة ما بقي هو أنه لو شك في حاجبية الموجود أو شك في وجود أصل الحاجب، تقدم أن وظيفته في المتن، تقدم أن وظيفته لزوم تحصيل اليقين بعدمه، بعدم كونه حاجبا، أو يتنزل إلى الإطمئنان. إذا مو يقين إطمئنان، هسه شنو الدليل على كفاية الإطمئنان؟ خل الإطمئنان هو بعد حجة عقلائية ممضات من قبل الشارع. لذا قال: وأما الوجه في كفاية الإطمئنان فلانعقاد السيرة العقلائية الممضات بعدم الردع عن التمسك بها. لم يردع عن التمسك بمثل ذلك، والسيرة في مرأة ومسمع من الشارع المعصوم سلام الله عليه، ومع ذلك لم يردع. هذا الكلام اللي يتقدم تحصيل اليقين أو كفاية الإطمئنان كان بلحاظ الشك في حاجبية الموجود. في المتن تطرق إلى كلا الأمرين، حاجبية الموجود، هذا موجود حاجب، وأصل وجود الحاجب. بالنسبة لحاجبية الموجود إذا شك لابد من تحصيل اليقين، تقدم دليله كفاية الإطمئنان، تقدم الآن. أما أصل وجود الحاجب كيف؟ يقول نفس النكتة التي ذكرت في حاجبية الموجود، الشك في حاجبية الموجود، لكن إنما أفرد بالباحث من جهة أن المشهور ذهب إلى عدم لزوم تحصيل اليقين أو الإطمئنان. يعني كأنه فرق بين ما إذا شك في حاجبية الموجود وبين ما إذا شك في وجود أصل الحاجب. في أصل وجود الحاجب المشهور ذهب إلى عدم لزوم تحصيل اليقين، قال مشي، قول إن شاء الله ما أكو، إن شاء الله ما أكو حاجب يحتاج إلى توجيه فني. إن قول قبل سنة، قبل شهر، قبل يومين، قبل يوم، إيش وقت اللي يقين عندك أنت؟ هسه ما نريد نروح إلى استصحاب العدم الأزلي، نقول قبل فترة قطعا والعباس ما كان أكو حاجب، الآن أشك أكو حاجب أو لا، بعد ما متوضي. فإذا توضأت ثم شككت قعدت الفراغ تجري، هذا اللي راح يجي الآن الفرع. لا، قبل الوضوء هنا المشهور ذهب إلى أنه لا يجب تحصيل اليقين، يعني لا يجب الفحص وتحصيل اليقين. خب النكتة ما هي؟ يمكن أن تكون النكتة هي استصحاب عدم وجود الحاجب. خب هذا بنظركم الشريف كافي؟ يعني المشهور يتشبث بذلك؟ حينئذ هذه التم، هذه القضية وهذا الفرع وهذا الحكم. الجواب: إذا كان المستند هو الاستصحاب، إذا كان المستند شيء آخر، وهذه لعله تصير شهرة شنو فتوائية، وهذه بناء على حجية الشهرة، يعني إذا ما معلوم أحسنت ويصير بشكل الإجماع بعد مو مدركي. أما إذا احتملنا المدرك أو علمنا بالمدرك حينئذ مشكل الأمر. هسه نقول لعله الاستصحاب هو كان مدرك ودليل ومستند المشهور. خب نظرك الشريف الاستصحاب هذا يقدر يوفر لي أرضية عدم وجوب الفحص أقول إن شاء الله ما أكو لاستصحاب عدم وجود الحاجب؟ الجواب كلا. ليش؟ لأن الواجب علي بمقتضى الآية، أكتفي بالآية ما أجيب الروايات، هو وجوب غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. وإذا أنا شكيت في وجود حاجب، خب حينئذ استصحاب عدم الحاجب هل يستلزم شرعا تحقق الغسل؟ يعني توجد، أمس قلت دائما نقول شيل الملازمة، ارفع الملازمة الشرعية وضع مكانها، توجد آية أو رواية أو إجماع على أنه إذا لم يكن هناك حاجب فقد وصل الماء إلى البشرة، يعني تحقق الغسل والمسح؟ ماكو ملازمة. من يقول هذه الملازمة؟ العقل أو العادة أو العرف، وهي مو ملازمة شرعية. فإذن من هذه الجهة يمكن الاستشكال في مثل هذا المستند الاستصحاب. جيد. هسا جناب السيد حفظه الله يقول خب احنا نقول نأتي بمستند آخر، مدرك آخر غير الاستصحاب، حتى لا تشكل عليه بهذا الإشكال. نقول المدرك هو سيرة المتشرع، المتشرع سيرتهم قائمة على عدم الفحص وتحصيل اليقين والكذا، وسيرة المتشرع أخي ما تحتاج إلى أحسنت. لماذا؟ لأن التفرض كونه متشرعا أنهم ما نتلقى بعد ما يحتاج إلى إمضاء. ذي سيرة العقلاء هي كانت. فسيرة المتشرع قد تقول هي المستند في عدم وجوب الفحص. إذا قلت كذلك كما ادعي من قبل بعض الأعلام، منهم صاحب الجواهر والشيخ الأعظم قدس الله أسرارهم جميعا، الجواب يمكن أن يكون بهذا الشكل. نقول أيها الأعلام، أنتم أعرف منا بأنه سيرة المتشرع يمكن أن تكون مستندة إلى أكثر من نكتة. لو منحصر تحقق سيرة المتشرعة بنكتة مقبولة تتمم السيرة، إيه حلو. أما إذا جئنا إلى المتشرع ووجدنا سيرتهم قائمة على شيء، لكن نحتمل أن سيرتهم تلك ناشئة من تلقيها من معصوم يدا بيد سينة بسينة، ونحتمل أيضا ناشئ من الغفلة، ونحتمل أنه ناشئ من حصول الاطمئنان. يعني بعض المتشرع لعله من جهة الاطمئنان عند لا يفحص، يقول خو أنا أطمئن لما أشك، بعدين ينقلب إلى اطمئنان بعدم وجود بعضهم نتيجة الغفلة، غافل عن المسألة. كثير من الناس ولذا يجون يسألوك، وبعضهم لا من جهة. حينئذ بعد ما يمكن إحراز أن السيرة قائمة، لأن إحنا مقصودنا من السيرة اللي هي دليل يا سيرة. يعني أنا أريد أدغدغ بالصغرى أقول تلك السيرة التي تصلح أن تكون كاشفة عن الدليل الشرعي ما متحققة هنا، أكو سيرة أخرى متحققة وذيك ليست كاشفة. واضح أرد أقول له لا أحكي أكثر لو واضح بعد ها؟ يعني إذا كان بعض المتشرع نتيجة التقليد قالوا بعدهم يقلدون الشيخ صاحب الجواهر، أفرض يقلدون الشيخ المفيد، بعض أفراد بعض أفراد الناس لا يتفحص من باب الغفلة، بعضهم من باب حصول الاطمئنان، بعضهم من باب لا كذا مرتكز. وهذا بعد ما كنكتة واحدة مستورة هي التي أوجبت انعقاد السيرة، فما يمكن الاستناد إلى مثل هذه السيرة. بس احنا ترى ما نريد ندغدغ في أن هذه السيرة متصلة أو غير متصلة، ذاك إشكال آخر إذا تريد تشكيل. احنا سنفرضها أنها متصلة لكن نقول مو كاشفة. واضح المطلب؟ واضح. خب لا مو كلهن، لا لا ما يمكن كلهن، اذا امكن كلهن خلاص ما ناذر انه شنو جالس اسوي جالس لازم تجاوبني خلاص انت شنو حتى لو اشكر اشكر. قال واما لزوم ذلك يعني تحصيل اليقين او الاطمئنان حالة الشك في وجود المانع لا في احسن مانعية الموجود اللي تكلمنا عنه فلما تقدم نفسه نفس الشيء، لكن قلنا افردنا بالذكر لهذه النقطة. والمشهور ذهب الى عدم عدم وجوب تحصيل اليقين ولعله لاستصحاب عدم وجود الحاجب، لكنه ولكنه هذا الاستصحاب مثبت، إذ الواجب تحصيل غسل الوجه واليدين، وهو استصحاب وهو غسل الوجه واليدين ليس لازما شرعيا لعدم وجود الحاجب. ماكو آية أو رواية تقول إذا ماكو حاجب إذن هذا نقول مقتضى الوضع التكويني، مقتضى الوضع الطبيعي، مقتضى العاقل يقول لك إذا ماكو حاجب يعني البشرة غسلت، ماكو آية تقول ذلك. هو دائما هو الأصل المثبت هو هذا، تقول إذا يعني هذا ليس علة، هذا ليس علتان إذن هو هذا مو علة، شنو هو معلول، هو ما يصير الشيء لا علة ولا، وهذا بس هذا ماكو آية ورواية تقول إن لم يكن علة أو. وإذا قيل إن سيرة المتشرع جارية على عدم الفحص كما ادعى ذلك صاحب الجواهر والشيخ الأنصار، كان الجواب إن أن ذلك عدم الفحص إما من جهة الغفلة أو الإطمئنان بالعدم، وأما عند الشك فانعقاد سيرتهم كما إحنا مورد بحثنا وين إذا شك شك شك وجود الحاجب مطمئن مو غفل عن وجود الحاجب، وأما عند الشك فانعقاد سيرتهم على ما ذكر يعني على عدم الفحص مشكوكون، ويكفي الشك في ذلك بعد لأن السيرة دليل شنو لبي لو دليل لفظي لبي مو لفظ ماكو لفظ، وفي الدليل اللفظي ما يمكن التمسك بالإطلاق لأن إطلاق ماكو والإطلاق من شؤونات الألفاظ، فلما ما أكو لفظ بعد ما تقدر تثبت بالإطلاق ترجع علما تتمسك به من بالقدر المتيقن. الآن سيرة المتشرعة ما تقدر تقول على أنه يعني القدر المتيقن سيرة المتشرعة إذا لم يكن حالة شك، أما إذا كانت حالة شك هذا ما معلوم أن سيرتهم، ويكفي الشك في ذلك بعد لزوم الاقتصار في الدليل اللبي على القدر المتيقن. أمشي أحسنت، فإذا نساوي بين كلتا الحالتين بين الشك في مانعية الموجود أو أصل وجود المانع. لا قدر المتيقن لا الشك شلون؟ ولا قلت القدر المتيقن من سير المشرع وحالة الشك يعني مشي. مقصودكم واحد يعني الشك ما محرز قيام السيرة على انعقاد السيرة على التغاضي عن جيد. الحاجب يقين بوجود لا نشك في وجود الحاجب ما أدري الدنيا ظلمة أنا صابغ الجدار ما أدري صار هنا أنا أو لا صبغ مانعي صار لا لا أقول السعنة شنو أجي أروح أنا أعلق الضياء وكذا وهذا خل أتوضى جائز أو لا ياهو هذا لابد من التيقن. اي هو واما البناء توضى صاحبنا بعد ما توضى وقع في شك في انه كان موجود حاجب أو لا؟ جيد. فتوضأ ثم شك. هنا قاعدة الفراغ يمكن أن تكون هي المحكمة فيحكم بصحة وضوئه، يعني المستند هي مثل موثقة محمد بن إسماعيل التي تقدمت الإشارة إليها بالأمس، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. وأنت بتوضي المفروض، والآن حصل لك شك على أنه، لكن أكو كلام في أنه أنت حتى لو كنت على يقين من كونك غافلا أثناء الوضوء من الالتفات إلى أن من شرائط الوضوء عدم وجود حاجب كذا أو لا، إذا كنت على يقين من ذلك وضوءك مو صحيح، ما تقدر تطبق قاعدة الفراغ، إنما تطبق قاعدة الفراغ فيما إذا احتملت احتمال الالتفات مو اليقين بالالتفات. أنا ما أحلف بالعباس أني كنت على التفات لكن أحتمل. فبعضهم قال تتمسك بقاعدة الفراغ حتى لو متيقن أنك كان ذهنك بالصين، بعضهم مثل سيد أخوي رحمة الله قال لا لازم تحتمل الالتفات وإلا أصلا هذا مو مورد قاعدة الفراغ. القائل الثاني اللي قيد جريان قاعدة الفراغ بمن؟ باحتمال الالتفات. هذا شنو النكتة اللي دعت إلى ذلك؟ أكو إحدى نكتتين ربما تكون هي المستند لذلك. النكتة الأولى هي أن قاعدة الفراغ مو تأسيسية، وما إجت تريد تأسس لفرض حكم تعبدي، وإنما جاءت تريد ترشد إلى ما في جرت عليه أذهان العقلاء وسيرتهم، وواضح أن سيرتهم جارية في ما إذا لم يكونوا على يقين من عدم الالتفات. هذا واحد، مو أنه قاطعين بأنهم كانوا على غفلة من أثناء العمل. أحسنت. النكتة الأخرى هي أن هناك عنوانيا في روايات قاعدة الفراغ هذه تحتم علينا أن شنو نضيق الخناق في دائرة. أحسنت. وهي الأذكرية والأقربية كما سنقرأ ذلك في بعض الروايات التي منها معتبرة أو غير معتبرة وغير معتبرة. جاي الفكرة بشكل عام واضح، أظن ما يحتاج بعد أتكلم أكثر أطبق. جيد. قال وأما البناء على الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ فلقاعدة الفراغ. هي حلّت مشاكل قاعدة الفراغ، يعني واقعا الشارع جعل لنا قواعد هسه بعضها تريد تسويها أنت شنو إمضائية، لكن خب أكو حد وحدود لعله، وبعضها شنو تأسيسية، هذه أنت تستفيد من عدها في مجالات كثيرة من أبواب الفقه مثل حد لا تعاد، مثل قاعدة الفراغ، قاعدة الصحة، الاستصحاب، اليد، الكذا، وهي تستعين بهن. لولا وجود هذه كانت مشاكل تعيشها البشرية لعله يعني المسلمين. واضح. هذا وقد ذهب جمع من الأعلام إلى اشتراط احتمال الالتفات في جريانها، جريان قاعدة الفراغ، لنكتتين. ألف أن القاعدة لم تشرع لتأسيس مطلب تعبدي على خلاف المرتكزات العقلائية، وواضح أن العقلاء إنما يلغون الشك، يعني ما يلتفتون إلى الشك بعد العمل والفراغ عند عدم القطع بالغفلة حين ويكفينا شنو الشك، لأنه هذا مو لفظ، سيرتهم مو لفظ، عملهم مو لفظ. فإذا تشك على أنه هم في دائرة وسيعة ما يلتفتون بعد الفراغ أو في دائرة ضيقة لازم تتمسك بالقدر، مو تشيله لا. باء التمسك بنكتة الأذكرية والأقربية المشار إليها في موثقة بكير ابن أعين أعين اللي يرويها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة رحمة الله عليه عن أبان ابن عثمان عن بكير. ها؟ لعل أبان ما أدري هو من أصحاب كذا لعله ما أدري سأنا بذهني أو بكير أنا الآن شوية توقفت عبد الله ابن بكير قطعا بس بكير هذا اللي أخو زرارة ما أظنه من الفطحية ومن هذا متقدم بل لعله على الفطحية على مذهب الفطحية إيه لأن بزمان الإمام الصادق مثلا توفى أو كذا فمن ناحية أخرى لعله من ناحية أبان أبان الأحمر ما أدري سأنا ور ها ما أفضل على ابن أيوب لا مو بذين ورد فيها وحين يتوضأ لما هو حين يعني حينما كان في العمل أذكر منه حين يشك لي الشك وين حاصل بعد العمل فيقول لي يعني هو لما كان يؤدي العمل أكب ذهنه فرد شيء يعني أما إذا قال له لا والله ما مو هي الأذكرية شو وقت تجي مع احتمال أما إذا قاطع بعد أذكرية ما أبي يقول له سيدي ملاي أصلا أنا ملتفت النفس تعيش بالصين لما أتوضى أذكر بعد ما أكل واضح له لا يعني قاطع له لا أدري الآن سيدنا الجليل قاطع أنك في عندما كنت تتوضأ قاطع الآن عندما كنت تتوضأ كان ذهنك شارد إلى مكان آخر لو تحتمل أنه لا ملتفت إلى الوضوء وحالاته شنو حالتي تبين أنه قاطع لو لا إذا قاطع بعد ما يقولون أذكر إذا محتمل نقول أذكر ورواية محمد بن مسلم اللي يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم وهو بخدشة هذا الإسناد لكن هذه يرويها من باب الصدفة ابن إدريس الحلي هذه تعدكم شنو رواية ما مصححة أي المناسب صحيحة محمد بن مسلم في مكان آخر الشيخ قال لأن هذا طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم مخدوش لكن هذه يرويها أيضا ابن إدريس في آخر السرائر عن كتاب محمد ابن علي ابن محبوب لما ترجع السائل إلى الوسائل بالوسائل هكذا يشير يقول ورواه محمد بن إدريس في آخر كذا أو في المستطرفات عن كتاب محمد ابن علي ابن عن محمد بن علي ابن محبوب جيد طبيعي عن محمد بن مسلم عن كذا واسطة بين محمد بن علي بن محبوب ومحمد بن مسلم مذكور هناك جيد وياي جماعتنا هنا أنا قد تقول بأنه هذا شنو سوانا إذا ما بقينا المشكلة صارت أشد لعله نقول لا لا تتعامل في مستطرفات السرائر بين مع ما يرويه عن محمد بن علي بن محبوب بن إدريس لا تتعامل وياه مثل ما تتعامل مع ما يرويه عن غيره أكو خصوصية إلى روى عن كتاب محمد بن علي بن محبوب وهو أنه قال رأيت ذلك كتاب محمد بن علي بن محبوب بخط سأذكر هناك جدي يقول ما الشيخ الطوسي فهو شايف وطريق الشيخ الطوسي إلى كمل إلى بن لا إلى محمد بن علي بن محبوب إلى كتب محمد معتبر فتنحل المشكلة مو هي الخدشوية الفاصل بين محمد بن إدري بين النسخة اللي يروي عنها منه ابن إدريس وبينه محمد بن علي فاصل هواية شنو منه من سنده كذا شنو عليه أساس فهذا لما يقول أنا شفت بخط جدي هذا الكتاب فحينئذ بعد شنو خط الشيخ الطوسي، والمفروض يعرف الشيخ الطوسي لأنه جاي يسند عن حس أنه هذا. فحينئذ بعد ما يحتاج إلى واسطة أو طريق بينه وبين الشيخ الطوسي، يبقى الطريق بين الشيخ الطوسي وكتب محمد بن علي المحبوب، المفروض هو الشيخ الطوسي يذكرها بطريق صحيح، بها طريق صحيح تنحل المشكلة فتكون الرواية صحيحة. جيد. خب، وصحيحة محمد بن مسلم الواردة في من شك بعد الفراغ من الصلاة في أنه صلى ثلاثا أو أربعا. إيش قال الإمام سلام الله عليه؟ وكان حين شك وين حصل؟ بعد الفراغ. الإمام إيش قال؟ قال ماكو شيء، امشي لا تعيد صلاتك، لا تعتني. ليش؟ وكان حين انصرف، انصرف يعني شنو؟ سلم وانتهى وخلص من العمل، أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. أقربية هذه وين؟ وإنما تتصور فيما إذا كان قاطعا بالالتفات أو محتملا للالتفات، أما إذا كان يعيش أجواء أخرى وقاطع بعدم الالتفات بعد أقربية ما يصدق. لذا قال فإن مقتضاها الاقتصار على الموارد التي يحتمل فيها الالتفات، وتحقيق الحال يحتاج إلى مستوى أعلى من البعث. هذا طبيعي من القواعد الفقهية المبحوثة ماذا بشكل مفصل. خل أطلع هذا هنا، أنا ما أدري هسه موجود أو لا. أي ثمانية إحنا عدنا أو لا، يعني هنا أنا بهذا شو اسمه مو جزء ثمانية. ما عندنا إن شاء الله. أي ظاهر ما موجود. خب. عندما قال وجدت الكتاب الخط جدي الطوسي، كيف نستفيد من هذه العبارة أن الشيخ الطوسي عنده الطريق الصحيح؟ لا، هذا هو ذاكره في الفهرست وفي المشيخ على أنه وكل ما رواه محمد بن علي بن محبوب وكتبه طريقي إليه كذا كذا كذا. أي. نستفيد أنه ليه بينه وبين الشيخ الطوسي. أي أحسنتم، هذه الفاصلة إحنا شنو الآن ماذا نتغلب على الفجوة فيها. وأما البناء، إذا أنا توضيت وشفت حاجب موجود لكن ما أدرس الحاجب أنا هذا بعد أو قبل، مثل شنو قلنا بالأمس، قلنا هذا الصباغ والكذا خلي ينظف نفسه وبعدين يروح يتوضى وبعدين شوية يشتغل، بعدين إذا شاهد يقول والله ما أدرسه قبل أو بعد، وأنا منظف إيدي، هذا احتمال قبل موجود واحتمال بعد. ففي مثل ذلك يمكن أيضا أن يطبق ماذا قاعدة وأما البناء على الصحة عند الشك في تقدم الوضوء وتأخره عن وجود الحاجب فلقاعدة الفراغ. وبيبقى شيء آخر وأخير، وهو أنه إذا كانت بعض الأعضاء متنجسة، عادة الإنسان همشي يقول هسه ما لي خلق أقوم وأطهر إيدي، لا بعد فرد نص ساعة، هي بعد نص ساعة يتوجه لها شو وقت بعد الوضوء مثلا. هنا أنا شنو حكمه؟ هناك بعدين الهوسة تصير بالبيت الكاونتر والكذا، ذول اللي يسألون هيك عادة ماذا نحكم عليه؟ يقول المناسب أن نقول بالنسبة لوضوئه إن شاء الله شنو صحيح. ليش؟ قاعدة الفراغ. بس طبيعي هذه هم على الاحتمال أنه مطلقة أو مع احتمال الالتفات. وأما بالنسبة إلى ذلك العضو الذي كان متنجساً فهل يجب عليه تطهيره لأجل الصلاة أو إذا أراد أن يتوضأ مرة أخرى أو لا؟ الجواب نعم. هذا نفس الكلام السابق بالأمس يأتي هنا. قد يتصور بأن هناك ملازمة بين تصحيح الوضوء وبين طهارة الأعضاء، لأنه إذا الأعضاء نفسه الوضوء، إذا الوضوء صحيح الأعضاء طيب ما يصير خاصة تتفكك بينات الجواب، هذا ما يصير على مستوى الواقع. أما على مستوى الظاهر يمكن التعبد بما بحكمين كل. فأنت قاعدة الفراغ تطبقها تصحح الوضوء، استصحاب النجاسة يحكم عليك ب ولزوم تطهير المتنجس لما يشترط فيه الطهارة. بعد طبيعي إذا استصحبت لهذا بعد شنو الكاونتر شو تسوي له، الملابس شو تسوي له بعد، تستصحب نجاس طهارتها أو شنو استصحاب النجاسة هو أوتوماتيكي شلون الماء هو بلا هذا بعد عيفة السعر. الآن لا تفكر بي تشغل ذهنك الشريف بي، هذا مو موجود مناسب، هذا بعد بحضر النجاسة ما هتشي هكذا أو لا. يعني إذا كان العضو نجسا فهل يعني ذلك أن الماء تنجس؟ إذا الماء نجس العضو شنو نجس، إذا الماء العضو نجس الماء هم نجس، هذا سقد يحتاج إلى إيه من البحث. إحنا هنا استندنا إلى وجود تطهير إلى قاعدة الاستصحاب صحيح؟ في لزوم تطهير الأعضاء خب. ما نقدر نقول بأن الاستصحاب هنا ملغية لأنها حكمت عليها قاعدة الفراغ. فلازم نشوف لنا دليل ثاني مثلا قاعدة الاشتغال أو شيء كذا. أي هاي بالنسبة للوضوء حكمت عليه بالنسبة لأصل الوضوء مو لأصل التنجس الأعضاء، بقاء نجاسة الأعضاء وعدمها، وإلا كان مثبتا. وجريان استصحاب قاعدة الفراغ، جريان قاعدة الفراغ بالنسبة للوضوء لازم غير الشرعي شنو طهارة الأعضاء، وإلا ماكو رواية إن كان وضوءك صحيحا فأعضاؤك قطعا طاهر. وهذا هذا أصل مثبت، هذا أمس تكلمنا عنه بعد. إحنا لما حكمنا على الوضوء شوف أنا أقول لك فرشة أدري شنو بقلبك، أنا أقول لك هذا قاعدة الطهارة قاعدة الفراغ في الوضوء حاكم على استصحاب بقاء الحدث. لأن أنت شنو تقدر تقول والله كنت محدث بس ما أدري صار وضوء له لا، إذا أعضائي نجسة كمل كمل، إذا أعضائي نجسة ارتفع الحدث لو باقي أحسنت، إذا الأعضاء صار طاهرة بما أني أشك استصحاب بقاء الحدث شي يقول لي أنت محدث، بينما قاعة الفراغ شي تقول لي خلاص صحيح أنا حاكم على استصحاب الحدث إيه؟ أما أجنبية عن طهارة الأعضاء قاعة الفراغ من الوضوء من الوضوء مو من طهارة الأعضاء، مو فراغ من طهارة الأعضاء تطهير الأعضاء واضح، هذا اللي بذهنكم ناظر إلى ذاته. قاعدة الفراغ حاكمة على استصحاب الحدث لأنه من جهة أنه يا بذا أنا كنت أعضائي نجسة بعدني محدث. وأما الحكم بالصحة في الفرع الأخير فلقاعدة الفراغ، والوجه في الحكم ببقاء النجاسة هو الاستصحاب بعد عدم حجية القاعدة في إثبات لوازمها غير الشرعية. إذا المطلب يحتاج إلى بيان أكثر لأن هذا أمس بيناه هواية بعد مسهبا أكرر ما بيفرج. وضوء الجبيرة إذا كان على بعض أعضاء الوضوء جبيرة، نقرأ المتن سريعا ثم إذا كان على بعض أعضاء الوضوء جبيرة لجرح أو قرح أو كسر، بس هذا ورم أو شيء آخر شنو حكمه؟ الآن جرح قرح والقرح شنو؟ بالمنجد يذكر بأنه القرحة والقرحة كأنه الجراحة التي تقادم يقوم يطلع من عنده ماذا قيح أو يجتمع فيها قيح المتقادمة، الجراحة المتقادمة التي يجتمع فيها القايح، هذه قرحة أو قرحة، هكذا ذكر. يعني لا تخرج من الداخل، ها؟ لا تخرج من داخل الجسد، يعني لا لا يفعلها خارج، بل من داخل الجسد إلى الخارج. لسه سببها قد يكون خارجي، لكن تسوي قرحة ما يصير، يعني ما أدري السبب. لا يعني التفتت شنو؟ لا التفتت شنو؟ تريد تقول الجرح خوص تشينا او فرد شيء يصيب من الخارج، اما القرحة لا من الداخل. عاد اقول دائما هكذا ما ادري ستر مو ايه، مو بعض الاوقات هي لتقريب الفكرة لتقريب الامر يذكر هكذا. هسه مثلا افرض اذا حشرة لسعات، هذه ما تولد قرحة؟ ما ممكن ان تولد قرحة، ما ادري ستر اي ما ادري. لا مدم ما اكو قايح يشتغل. خب على كل حال واضح شنو مقصودكم ومقصودي. فمع امكان ايصال الماء تحتها بلا ضرر، قطعة قماش انا حاط هنا انا بماد، شي يقولون هذا شاش بالفارسي ما ادري ايه بالانجليزي، ها إذا يمكن وصول الماء ولو بغمس إيصال الماء إلى البشرة من دون ضرر، ولو بإكثار الصاب أو وضعها داخل الماء، ويتعين ذلك ليش؟ لأن يصدق عليك ما في الآية، اغسلوا وجوهكم وأيديكم. وإذا ما أمكن حينئذ المناسب شنو؟ ليش؟ فلم تجده. لكنه جاءت الروايات وذكرت شنو فرد. أحسنت، تغسل أطراف الجبيرة وتمسح على الجبيرة، غسل الجبيرة بعد ما أمسي. إذا غسلت لم تأتي بالوظيفة، وظيفتك المسح. يعني شلون إذا فرد واحد يمسح بدل أن يمسح رأسه ماء بإيده ما للوضوء صبه هنا، مو كافي. سلا يقول هذا مسح وزيادة، ما عدنا مسح وزيادة. جيد. فمع إمكان إيصال الماء تحتها بلا ضرر ولو بغمسها، مع إمكان الإيصال ولو بغمسها أو نزعها يجب ذلك، وإلا لزم المسح عليها. ومع عدم وضع الجبيرة يعني وانكشاف الموضع يكفي في الجرح والقرح غسل ما حولهما. جيد. أما نفس الجرح لا ما يريد، هذا في مو لازم هم تضع قطعة جبيرة تضع حتى تمسح، لا بل سأحوط أو لا ذاك شيء آخر. وإذا كان كسر وما مجبر تيمم بعد، مو أنه تغسل ما حوله، شو قضايا تعبدية ما. خب ننتقل إلى أمر آخر، واللاصق الحاجب كالقير تجب إزالته. إن لم يمكن إزالته ولا يمكن بالكثرة الصب وصول الماء تحته وكذا للبشرة يتعين، ومع عدم الإمكان يجب التيمم طبيعي إن لم يكن ذلك الحاجب في مواضع التيمم، يعني كان هنا كان هنا كان. أما إذا في مواضع التيمم يدور أمرك أنت شنو وظيفتك الجبيري بهذا المعنى أو التيمم، فتجمع بينهما ولو على سبيل الاحتياط الوجوبي. إيش عدد الجماعة بعضهم من البداية إذا لم يكن أو لم يمكن إزالة القير لأنه يجمع على الحق جمع في مواضع التيمم؟ لا حتى لو كان في مواضع الوصل. لعله هو شنو علم إجمالي، هو من جهة العلم الإجمالي، من جهة العلم الإجمالي. مو بعضهم يقول لك أنا ما أريد علم الإجمالي، يوجب الفقيه لما يشك ما يدري على أنه الوظيفة هي الوضوء الجبيري أو التيمم. شنو العلم الإجمالي شو يقول؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ الموجود له بعض. هسه فقيه ما يريد يفتي بالوجوب الجمع، يجي احتاط ما الله يخلي لك خطرجع حتى تروح الى من يرى جواز الاكتفاء بواحد، مو واجب عليه أن يفتي، قدم هذا أذكرنا، فلذا يذكر احتياط وجوبي. هذه النقطة. خب، وإلا فاللازم الجمع بين التيم. والمستند في ذلك، أما وجوب نزع الجبيرة أو غمسها مع الإمكان فلأنه مقتضى ما دل على وجوب الوضوء على المتمكن منه، هذا تقدم أشرنا له قبل قليل، جيد. وأما وجوب المسح عليها على الجبيرة مع التعذر مع الضرر أو لا، ما يضر لكنه ما يصل، حتى لو أغمسها بالماء ما يصل، هذا فرض لا حاجب شنو بلاستيكي، خلنا نفرض الجبيرة، فللروايات الخاصة. وإن كانت القاعدة تقتضي التيمم، ليش تقتضي التيمم القاعدة؟ يعني لولا هذه الروايات مقتضى القاعدة شنو؟ تيمم. لماذا؟ لعدم القدرة على الوضوء. قول إذا تريد تتماشى مع ألفاظ القرآن، لعدم وجدان الماء فلم تجدوا، فلعدم القدرة على الوضوء التام. ولا تقول أنه شنو ما أقدر أجيب كامل الوضوء، خل أجيب ماء، هذا مترجم ولعب، هو هذا وقعت الميسور وين ثبتت وكذا، هذا كله يحتاج إلى إتمام. المهم، وجوب المسح للروايات التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله، أتأملوا بالله بهذه الصحيحة وصحيحة ابن الحجاج الآتية، نشوف الفرق بين هاتين الصحيحتين من حيث المورد من حيث الحكم شنو. قال عن أبي عبد الله عليه السلام، صحيحة الحلبي يرويها الكليلي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن الحلبي، وهذه معتبرة. هذا حماد بن عثمان، مو أبان بن عثمان اللي قبل قليل فضالة يروى عنه. خب، هذا الأصحاب إجماع، حماد الأصحاب إجماع. أي أنا اشتبهت. وأما وجوه بلي كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل عن الرجل تكون به القرحة، أحفظ القرحة، ما قال الجرح ولا قال الكسر الآن، ما الله بعدين إذا أردنا نتعدى إلى الجراحة إلى الكسر نشوف شنو أكو إلغاء خصوصية، دليل شنو، ما محتاج إلى دليل، لأن قضايا هذا اللي قلنا شنو تعبدية. القرحة في ذراعه أو نحو ذلك، هذه أقول هسا شوي هنا التفت لي، هاي أو نحو ذلك في مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ. يعني كأنه السائل هما شنو مرتكز بذهنه كان هذه القضية أنه يغسل الأطراف ويمسح، مو يروح ينتقل إلى التيمم. الإمام قال له إن كان يؤذيه الماء كافي فليمسح على الخرقة، مفهومة مفهومة لم يكن يعني إذا ماكو ضرر ويقدر يوصل الماء وبعد وظيفته إيصال الماء إما بنزع أو أحسن. خب، نرجع إلى هذه. قال سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذر أو نحو ذلك، هاي أو نحو ذلك عليه من ترجعها معطوفة عليه من، هذا هواية لأثر في الاستدلال. إذا تقول القرحة أو تقدر تتعدى المن أو إذا تقول في أقل تتعدى المن جرح سال كسر قد ما يقولوا لا نعو ذلك، وين سال قطية إيدة مكسورة. أما إذا قلت في ذراعه أو راح يتغير الموقف، فراح الجراحة شلون نعالجها إلا إذا تقول شنو القرحة، بس في قرينه القرحة جرحون هذا هو جرحون تقادم مو أنه هسه هذا بعد قلت شمل فقاهة أو أنت استظهارك أنا ردت هذه أو نحو ذلك، شوف إيش قد تأثر في مقام الاستدلال. ما في قرين أنه في مواضع الوضوء سيكون نحو ذلك راجع إلى الطرحة، يعني قلنا نحن ذلك راجع الى الذراع وبالتالي تعدى المواضع. هسه هذا انت تجعل فرد قرينه مقربه الى استظهار كونه عطفا على شنو الذراع، لا على الذراع، لا على الطرحه بس اللي قلنا في ذراع مفصل راح يصير مو في ذراعي او نحو ذلك. اذا قلنا نحن ذلك راجع الى الذراع بمعنى تعدد المواضع، ما بيصير هناك فرق. بالعكس بالعكس انا اقول لك راح يصير فصل بين الذراع وبين مواضع الوضوء، لان الذراع هو من مواضع الوضوء. ادري بس اقول اذا كان مراد من ناحيه، ادري افتهمت شنو تريد تقول، بس اريد اقول انا من حقي انا فانت استظهارك، اي استظهارك، ما أردت أن أشير إلى ذلك. خب هذه الرواية صحيحة الحلبي وردت في القرحة، هسه أمكن التعدي ما يمكن التعدي، الإمام سلام الله عليه بيّن الحكم قال ماذا يمسح على ال... خلنا ننتقل إلى صحيحة ابن الحجاج اللي يرويها الكليني عن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن الحسن ومحمد بن إسماعيل عن الفضل جميعا عن صفوان بن يحيى. المهم أكو طريق الكليني عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج، هذا معتبر مضافا إلى طريق آخر يروي الشيخ بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن صفوان عنه عن يعني بن الحجاج، طريق معتبر لكنه أكو فرد سقط في ما رواه الشيخ بإسناده عن ذلك، أسقط أو تكون به الجراحة ساقط في رواية الشيخ كما مذكور ذلك في كتاب الوسائل عندما ينقل الرواية. على كل حال خلنا نقرأ متن هذه الصحيحة. يقول فيها: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكثير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء أو يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ فقال عليه السلام: يغسل لسه هذا بعد إيه ما وصل إليه الغسل الماء مما ظهر مما ليس عليه الجبائر. هو باللي أكو جبائر شو موضع الجبائر كيف، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحاته. إحنا أنا الإمام إيش قال وظيفته شنو هذا صاحبنا؟ اولا وين هاي وارده وبعد جراحه قرحه ماكو، ليش بس بالقرحه هذه بالاخويها؟ وش قال الامام سلام الله عليه؟ قال لا يغسل، مقتضى الاطلاق يعني يعيب ذنيته ما يريد المسح على المتلو له. وهاي شو نسوي بين ذني، يعني نفكك في بين حكم الكثير والكذا وبين هذا، هنا يحتاج إلى تأمل. خب هذا نتركه إلى غد لأن أنا بعد ما ملتفت إلى الوقت، والحمد لله رب العالمين. إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.